بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كل هذه الأحاديث النقد فيها يتكلم على لفظة من حديث، على سند من الأسانيد، لا على تضعيف مجمل ماذا الحديث، لا على مجمل تضعيف الحديث. أما الثاني وهو ما يتعلق بالإلزامات، بمعنى أنه نظر إلى رجال أوصافهم من حيث الضبط والعدالة كأوصاف من أخرج لهم البخاري ومسلم، وجد متونا لم يخرجها البخاري ولم يخرجها ماذا مسلم، فألزمهم بإخراج هذه المتون، بإخراج هذه ماذا المتون. وهذا موضوع هذا الكتاب، الراجح أنه لا يلزم البخاري ولا يلزم مسلم، لأن كلاهما مشترط على نفسه أن يستوعب ماذا كل الصحيح، أن يستوعب ماذا كل الصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع بينهما شيخنا ماذا الوادعي، فعلق وحقق هذين الكتابين فجمعهما في كتاب واحد، وإلا موضوع التتبع شيء والإلزامات ماذا شيء آخر، فجمعهما الشيخ عليه رحمة الله في كتاب واحد، في كتاب واحد، فحقق وعلق على هذين الكتابين. وإخراج هذين الكتابين سواء كان من الإمام مسلم، من الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، أو تعليقات الشيخ مقبل عليه رحمة الله عليهما، إنما يدل على مكانة الشيخين، حيث لم يجد الإنسان ما ينتقد بذاك الانتقاد على الشيخين. وكون الإنسان يتحرى إخراج الصحيح بكل أوصافه، إخراج الصحيح بكل أوصافه، لأن إخراج ما سنده صحيح هذا سهل على كل أحد، إخراج ما سنده صحيح أو رواته ثقات هذا سهل على كل أحد، لكن الجزم بأن هذا الحديث صحيح، يعني قد انتفت فيه العلة وانتفى فيه الشذوذ، هذا لا يتأتى الإنسان إلا إذا كان حافظا لكل طريق، لكل طريق أي يدريك لعل الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الوقف. فهذا الجزم بالصحيحين وتلقي الأمة لهما ماذا به القبول يدل على مكانة هذين الإمامين. فإن الإنسان لابد أن يحيط بالسنة كاملا، كون هذا الحديث ما فيه شذوذ، ما فيه علة، والحكم بأن هذا ما فيه شذوذ ما فيه علة معنى أنك أحط بالسنة من أولها إلى آخرها، كما يقال فيما يتعلق بمن ألف في المفاريد، من ألف ماذا في الفرد النسبي أو الفرد ما يسمى بالفرد المطلق، دعوى أن هذا يعني الحديث انفرد به فلان، لم يرويه من الرواة في هذه الطبقة إلا فلان، هذا ما هي بالسهل هذه، معنى أن هذا الإنسان استقرأ السنة كاملة، استقرأ السنة ماذا كاملة. فهذا يدل على مكانة هذين الإمامين، يدل على مكانة هذين الإمامين. وقلنا أن الأولى والأكمل أن من أراد أن يؤلف يؤلف الصحيح، يجمع زيادة على ما أخرجه مثل البخاري ومسلم، أما يأتي في علق على الصحيحين على البخاري ومسلم وينظر ما هو الثابت وما هو غير ماذا الثابت ماذا فيها، نقول أنت ما أحط بالسنة أصلا، ما أحط ماذا بالسنة. فرب حديث تقول الراجح فيه الإرسال، راجح فيه الإرسال، لعلك وقفت على 5 طرق، والإمام البخاري وقف على 30-40 طريق محفوظ عنده، ترجح له أن الأصل فيه الوصل للإرسال. فحقيقة أن تتبع أحاديث الصحيحين ما هو بالأمر الهين وما هو بالأمر ماذا السهل، لا بالأمر الهين ولا بالأمر ماذا السهل. ومن أراد أن يؤلف يؤلف الصحيح، من أراد أن يؤلف يؤلف في الصحيح، أي بما بزيادة على ما أخرجه البخاري ومسلم، كما ألف شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ما يسمى بالصحيح المسند أولا، ثم بعد ذلك حوله إلى الجامع الصحيح، إلى الجامع ماذا الصحيح. هذا آخر ما مر معنا في الكلام على هذه المسألة. لهذا لما أراد الحاكم أن يستدرك ماذا على الشيخين، على الشيخين، أتى بالعجائب، أتى بالعجائب وكثرة الأوهام، أتى بالعجائب وكثرة ماذا الأوهام، علق عليه الذهبي وعلق عليه الشيخ مقبل عليه رحمة الله. على كل حصلت له أوهام كثيرة جدا، حصلت له أوهام في المستدرك كثيرة جدا. فانتهى الحافظ رحمه الله تعالى من ذكر الصحيح وما يتفرع ماذا عنه، انتقل بعدها إلى القسم الثاني من أقسام من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النزهة، قال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن. قال: فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحث الحديث الحسن، مبحث الحديث الحسن. وقبل الدخول في تعريف الحافظ وما نبه عليه من تنبيهات على هذا، ماذا التعريف وتعريف الحسن لذاته؟ الحسن يقولون الحديث ماذا؟ الحسن مر بمرحلتين، الحديث الحسن مر بمرحلتين مشهورتين. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى فيما يتعلق ب يعني ذكر كلمة ماذا؟ الحسن، ذكر كلمة ماذا؟ الحسن، قبل أن يستقر عليه ماذا؟ الاصطلاح عند المتأخرين من عهد الترمذي، الخطابي، كذلك ابن الجوزي وما نزل عنهم قبلهم، كان يذكر الحسن، كان يذكر لفظ ماذا؟ الحسن، ويستعمل لفظ ماذا؟ الحسن، يعني استعمال دون تعريف ودون إرادة الاصطلاح، استعمال للحسن، يقولون حسن، يقولون هذا الحديث حسن، دون يعني ماذا؟ تعريف لهذا الحسن، ودون أيضا ماذا؟ اصطلاح لهذا ماذا؟ الحسن، فمجرد استعمال، مجرد ماذا؟ استعمال جرى على اللسان، مجرد استعمال جرى ماذا؟ على اللسان. ما يقصدون به أن الرتبة الذي يكون دون الصحيح وفوق الضعيف، ما قصدوا هذا، وإنما قصدوا استعماله دون تعريفه ودون ماذا؟ دون تعريفه ودون اصطلاحه. هذا كان في زمن الشافعي، في زمن علي بن المديني، في زمن البخاري، في زمن أحمد، وجدت عبارات يقول ويقولون هذا حسن، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، لكنهم لم يقصدوا المعنى الاصطلاحي، أي الذي هو قسم الصحيح أو هو رتبة ما بين الصحيح وما بين الضعيف، أدنى من الصحيح وأعلى من الضعيف، ما قصدوا هذا، لم يقصدوا هذا الأمر. من الذي نبع على هذا الأمر أنهم ما قصدوا هذا الأمر؟ نبع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، نبع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا الذهبي كما في كتابه الموقظة نبع على هذه المسألة، وأنهم استعملوا استعمالا لفظيا فقط، ما قصدوا تعريفه وما قصدوا ماذا؟ اصطلاح الحسن الذي هو رتبة بين الصحيح وبين ماذا؟ الضعيف. ومما يدل على ذلك أنهم ما قصدوا الحسن الاصطلاحي أنهم يعني يذكرون أو يستعملون لفظ الحسن في أعلى أوصاف الصحيح، يأتي إلى سند إسناده قمة في الصحة، يعني مرتبته تكون صحيحة، مرتبته تكون صحيحة، فيقولون هذا حديث حسن، أي بمعنى هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن أي بمعنى هذا حديث صحيح. فلفظ حسن عند المتقدمين يراد في الصحيح من حيث المعنى، لفظ حسن عند المتقدمين من حيث المعنى يراد في ماذا؟ الصحيح، حسن أي بمعنى صحيح، معنى ماذا؟ صحيح. ومما يدل على ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنهم قد ذكروا في أعلى الأحاديث التي رتبة هذه الأحاديث إنما هي صحيحة، رتبة هذه الأحاديث إنما هي صحيحة، فإن رواتها قد امتازوا بأعلى درجات الصحة، بأعلى درجات الصحة، ثم بعد ذلك يقولون هذا حديث حسن. هذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة ماذا؟ الأولى. المرحلة الثانية استعمل الحسن، استعمل ماذا؟ مصطلح الحسن مع تعريفه، استعملوا مصطلح الحسن مع ذكر تعريفه، قالوا هذا حديث حسن، استعملوا من حيث الاصطلاح، ثم بعد ذلك أيضا عرفوه. إذن ذكروا شيئين، الشيء الأول أنهم استعملوه بمعنى الاصطلاح، أي الحسن الذي يكون أدنى من الصحيح وأعلى ماذا؟ من الضعيف، ثم ذكروا تعريفه، عرفها الخطابي بتعريف كما سيأتي، وعرف الترمذي بتعريف، وعرف ابن الجوزي ماذا؟ بتعريف. إذن هؤلاء استعملوا الحسن من حيث الاصطلاح وأيضا عرفوه، وأيضا ماذا؟ عرفوه. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة زمن الخطابي وزمن الترمذي وزمن ابن الجوزي، وزمن ماذا؟ ابن الجوزي. فهذه هي المرحلة ماذا؟ الثانية. هذه هي المرحلة الثانية التي جعلوا الصحيح أو الحسن رتبة ما بين الصحيح وما بين ماذا؟ الضعيف. ما بين الصحيح وما بين ماذا؟ الضعيف. والحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله لما ذكر في هذه التعاريف الثلاثة، تعريف الخطابي وتعريف ابن الجوزي وتعريف الترمذي، خلص على أن الحسن على قسمين، على أن الحسن ماذا؟ على قسمين، حسن من نفس الإسناد، وحسن من الخارج. حسن من نفس الإسناد وحسن من الخارج. ماذا يقصد بالأول؟ الحسن لذاته. وماذا يقصد بالثاني؟ الحسن لغيره. لكنه ما ذكر أن هذا حسن لذاته ولا هذا حسن لغيره. من الذي بعد ذلك أوضح هذه العبارة فقسم الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن ماذا لغيره؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا الذي قسمه. ابن الصلاح عليه رحمة الله ذكر أن الحسن، أن يفهم من تعاريفهم أن الحسن من نفس الإسناد، أن الحسن من نفس الإسناد أو حسن من خارج. ويقصد حسن من نفس الإسناد الحسن لذاته، ويقصد الحسن من خارج أي بمعنى لا في ذاته حسن لكنه من خارج، يعني أصبح يحسن باعتبار الخارج. لكنه ما أفصح عن عبارة أن الأول حسن لذاته والثاني حسن لغيره، حسن ماذا لغيره. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فزاد هذه اللفظة، قال الأول حسن لذاته والثاني حسن لغيره. وهكذا أيضا فعل ابن الصلاح عليه رحمة الله في الصحيح، فذكر أن الصحيح يعني ماذا؟ صحيح في حد ذاته وصحيح باعتبار الخارج. جاء الحافظ أيضا فأكد العبارة، قال هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره. إذن ابن الصلاح قسم لكنه لم يذكر لذاته ولا لغيره، لا في الحسن ولا في الصحيح. والذي ذكر هذا هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو الذي ذكر هذا ماذا؟ الأمر، هو الذي ذكر هذا الأمر. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جاء إلى القسم الثاني من أنواع علوم الحديث وعرف، قال فإن خف الضبط، فإن خف ماذا؟ الضبط، بمعنى قل ماذا؟ ضبط الراوي، قل ضبط ماذا؟ الراوي. قال يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، وهي شرطان سلبيان، عدم الشذوذ وعدم العلة، مع أيضا ماذا؟ مع العدالة والاتصال، مع العدالة والاتصال. فالحسن كالصحيح، الحسن لذاته كالصحيح تماما، إلا أنه يختلف ماذا فيه؟ ما يتعلق بخفة ماذا؟ الضبط. فإذا يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن من الرواة ما ليس عنده ضبط، ومن الرواة ما هو أعلى في درجات الضبط، ومن الرواة ما هو وسط، ما هو وسط فيما يتعلق بماذا؟ بالضبط. وهذا يعرف كما يقول العلماء يعني بمقارنة رواية الراوي لأقرانه الذين يروي عنهم ماذا؟ يروي معهم الأحاديث عن شيخه، فقد يشاركهم في 20 حديث عن الشيخ أو في 30 حديث عن الشيخ. فإذا كان يوافقهم في الكل أو في الأكثر هذا ضابط تم الضبط، هذا ضابط تم الضبط. وإن كان يوافقهم ماذا؟ في الثلثين، هذا خف ضبطه، هذا خف ماذا؟ ضبطه. أو وافقهم ماذا؟ في النصف، أيضا هذا ما زال خفيف الضبط. أقل من ذلك فهذا يدخل في سوء الحفظ والضبط، يدخل في سوء ماذا؟ الحفظ والضبط. هكذا يقيس المسألة قياسا، يقيسون المسألة ماذا؟ قياسا. هذا الراوي وافق الرواة في كم من الأحاديث؟ قالوا في الكل أو في الأكثر أو في الثلثين أو في النصف، فيعطوه رتبة، يعطوا هذا الراوي ماذا؟ رتبة. أما إذا حصل بأنهم عاصروا ماذا؟ الراوي، فهم يعرفون ضبطه من خلال ما يعني ماذا؟ ما يلقي عليهم الأحاديث، يمتحن بعض ماذا؟ الأحاديث. أما المتأخر فلا يعرف ضبط الراوي، كالذهبي، أحيانا الذهبي يوثق شخصا تقدم، يوثق ماذا؟ شخصا قد تقدم عليه. كيف وثقه الذهبي؟ يعني أتى بمروياته الذي شارك فيها ماذا؟ التلاميذ عن شيخ من المشايخ، فإن كان يوافقهم في الأكثر فتجد أن الذهبي يقول وهذا ثقة ضابط أو هذا ضابط. كيف وثق الذهبي وهو متأخر لتلميذ متقدم؟ قالوا بطريقة السبر، سبر أحاديثه بأحاديث غيره من التلاميذ فحكم عليه بأن نوثقه. إلا بعض الناس يقول كيف يوثق شخصا ما عاصره؟ نقول التوثيق على قسمين، قد يوثق الإنسان شخصا عاصره، وقد يوثق الإنسان شخصا لم يعاصره بطريق الصبر. طريق الصبر أي بمقارنة ما رواه من الأحاديث الذي شارك فيها التلاميذ، هل يوافقهم أي فيما رواه ماذا عن الشيخ، فبعد ذلك ماذا يوثق أو يضعف. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: فإن خف الضبط أي قل إلى آخره، قال مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، قال: فهو الحسن لذاته. إذن ابن الصلاح عليه رحمة الله ذكر الحسن يعني بنفسه، الحسن ماذا بنفسه، لكن ما قال بذاته. فجاء الحافظ رحمه الله تعالى فقال الحسن ماذا لذاته. فالتعبير ابن الصلاح عليه رحمة الله يقول هذا حسن في حد ذاته، وذاك حسن ماذا بأمر خارج. لكن جاء الحافظ ابن حجر فأفصح عن العبارة فقال الأول عندنا حسن لذاته، أي في ذاته حسن لا يحتاج لغيره، بذاته حسن لا يحتاج لغيره، والثاني يحتاج لغيره وهو الحسن ماذا لغيره، أي حسن بسبب غيره، عضده ماذا غيره فحسن ماذا به. قال فهو الحسن لذاته، فهو الحسن ماذا لذاته لا لشيء خارج. ثم عرف الحسن ماذا لغيره لا لشيء خارج، قال وهو الآن يفسر الشيء الخارج، قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يكون ماذا حسنه ماذا بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. إذن عرف الثاني قال لا لشيء خارج، ثم بين ما معنى هذه العبارة لا لشيء خارج، قال وهو الذي يكون حسنه إلى آخره، بمعنى أنه حسن بسبب الاعتضاد بغيره في حد ذاته ضعيف، والأول في حد ذاته حسن، والثاني في حد ذاته ماذا ضعيف، لكن مع غيره ماذا أصبح حسنا، أصبح ماذا حسنا باعتبار الاعتضاد. قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، خرج باشتراط باقي الأوصاف ماذا الضعيف، وهذا سيأتي الكلام عليه. بقي عندنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يمثل للحديث الحسن كما مثل للحديث ماذا الصحيح، مر معنا أنه مثل للحديث ماذا الصحيح، أما ها هنا فلم يمثل للحديث ماذا الحسن، لم يمثل للحديث الحسن، وإنما ذكر أن الحسن يشارك الصحيح فيما يتعلق بالاحتجاج به كما سيأتي. إنما ذكر عليه رحمة الله أن الحديث الحسن يشارك الصحيح في ماذا؟ في الاحتجاج به، في الاحتجاج به وفي العمل ماذا به، ولكنه يقول أنه رتبة دون الصحيح، وإذا تعارض الحسن والصحيح قدم ماذا الصحيح، انتهى الحافظ ما يتعلق مثل هذه الأشياء، فلم يذكر أمثلة على ماذا الحسن والتقاسيم على ماذا الحسن كما ذكر ماذا في الصحيح، لم يذكر ماذا هذه الأمر. فذكر أن الحسن مراتب، أن الحسن مراتب، لكنه لم يفصل هذه المراتب، ذكر أن الحسن مراتب لكنه عليه رحمة الله لم يفصل هذه ماذا المراتب. والذي فصل هذه المراتب أي الحسن الحافظ ابن حجر فصل مراتب الصحيح، هذه يقول مرت معنا مرتبة الأولى والثانية والثالثة تذكرون، مر معنا هذه، لكن لما جاء إلى الحسن ما فصلها، لما جاء إلى الحسن لم يفصل هذه ماذا المراتب، وكأنه والله أعلم يقول ما عندنا كتاب جمع فيه الحسن وأنه على المراتب هذه، حتى يقول هذه المرتبة الأولى، هذه المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثالثة، وذكرنا أنه أهمل مرتبة الرابعة، هذا قد مر معنا في أصح الأسانيد، وهكذا أحاديث صحيحين البخاري ومسلم، مراتب البخاري ومسلم السبع المراتب، تقاسيم تلك التقاسيم الذي مرت معنا. في الحسن لم يذكر شيئا من هذا، في الحسن لم يذكر شيئا من هذا، وإنما قال الحسن مراتب لكنه لم يفصل هذه المراتب. من الذي فصل هذه المراتب وجعلها مرتبتين؟ الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة، الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الموقظة فجعلها مرتبتين، جعل مرتبة الحسن على مرتبتين، المرتبة الأولى مختلفة في تصحيحه وتحسينه، مختلفة في تصحيحه وتحسينه، يعني جاء إلى بعض السلاسل، منهم من قال هي صحيحة ومنهم من قال هي حسن، يقول هذه أعلى مراتب الحسن عندنا ما دام أنه اختلف في حسنه وصحته، فهذه أعلى مراتب الحسن. مثل ماذا؟ مثل سلسلة يعني باز بن حكيم عن أبي عن جده، ومثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذه اختلف فيها العلماء، من قائل أنها صحيحة ومن قائل أنها حسنة فيقول إذن هذه أعلى مراتب الحسن عندنا. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في صحتها، يعني بمعنى أن الحسن اجتمعوا عليه، اجتمعوا على حسنها واختلفوا في صحتها، فدل على أنها أعلى المراتب. والمرتبة ماذا؟ الثانية مختلفة في تحسينها وتضعيفها، مختلفة في تحسينها وفي تضعيفها، أي في تحسين أحاديث أصحابها وفي تضعيف أحاديث ماذا؟ أصحابها. مثل من؟ قال مثل حجاج بن أرطأة، مثل عاصم بن ضمرة، وهكذا ذكر ماذا؟ بعض الرواة. قال هؤلاء اختلف ماذا؟ في ضعفهم وفي يعني حسن حديثهم، اختلف العلماء هل يحسن حديث هؤلاء أو يضعف حديث هؤلاء. إذن هذه مرتبة دون تلك المرتبة. إذن الحسن مراتب، الحسن مراتب، أعلى مراتب الحسن مختلفة، هل هو حسن أو صحيح، ومعنى ذلك أنهم اتفقوا على الحسن واختلفوا في الصحة، والثانية اختلفوا في الحسن والضعف، اختلفوا في الحسن ماذا والضعف، واتفقوا كما يقال على الضعف ضمنا يعني، لكن الحسن هل يحسن حديث هؤلاء لا يحسن ماذا حديثهم، فهذا اختلفوا فيه، مثل كما قلنا عاصم بن ضمرة، حجاج بن أرطأة، وما كانوا في هذه الطبقة، منهم من يحسن أحاديثهم ومنهم من يضعف ماذا أحاديثهم. هذه أيضا مرتبة من المراتب. ونبه يعني ماذا بعض العلماء على مسألة مهمة فيما يتعلق بمسألة الحسن، نبه بعض العلماء، لأن هذه الأشياء ستأتي معنا في الحسن، يعني سيذكر بعد ذلك الحسن ماذا لغيره، هو سيذكر ما يتعلق إذا تعدد ماذا طرقه، لأنه أخر ماذا الصحيح، لأن قد يقول قائل يعني لما ذكر الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح، لماذا ما ذكر الحديث الصحيح لغيره، لما أكمل الكلام على الحديث الصحيح لذاته لماذا ما أتى بالحديث الصحيح لغيره، لأنه رتبة أعلى من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، فلماذا ما ذكره وتكلم عليه، لماذا ما ذكره وتكلم عليه، فلماذا أهمله، أهمله قدم الحسن لذاته وأخر الصحيح لغيره، لماذا؟ لأن الصحيح لغيره هو حسن مع حسن، فحتى لا يحتاج أن يعيد الكلام قدم الحسن، قدم الكلام على الحسن ماذا لذاته، وأتى بعد ذلك بالصحيح لغيره، الكلام على الصحيح ماذا لغيره. قال العلماء هذه الفائدة، لماذا أتى بالصحيح ولم يأتي بعده بالصحيح لغيره، مع أن الحافظ ابن حجر يرى هذه التقاسيم، يرى هذه التقاسيم التي ليست معروفة عند المتقدمين ولا عند الحافظ ابن الصلاح إلا على سبيل المعنى، إلا على سبيل المعنى، أما لذاته ولغيره هذه ما اصطلح عليها إلا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. طيب عندما جاء يعني يعرف الصحيح ويذكر أيضا التقاسيم على الصحيح انتهى منه، فلماذا لم يذكر ويعرج على ما يتعلق بالصحيح لغيره والكلام ماذا عليه، وقدم الحسن لذاته عليه ثم بعد ذلك أتى بعده بالصحيح لغيره؟ قال العلماء لأن الصحيح لغيره هو حسن لذاته مع حسن لذاته، فحتى لا يعيد الكلام على الحسن مرة أخرى قدمه، حتى لا يعيد الكلام على الحسن لذاته قدمه على الصحيح لغيره، قدمه على الصحيح لغيره، كما فعل فيما يتعلق بعد ذلك بالحسن لغيره. أين ذكره؟ ذكر بعد الانتهاء من أنواع الأحاديث الضعيفة، بعد الانتهاء من أنواع علوم الحديث فيما يتعلق بالقسم الضعيف، لما ذكر أنواع الضعيف ذكر بعده الحسن لغيره. لماذا؟ لأن الحسن لغيره مجموع الأحاديث الضعيفة، لأن الحسن لغيره مجموع الأحاديث الضعيفة، ضعيف مع ضعيف حسن لغيره، فناسب أن يذكر بعد الأحاديث الضعيفة، وهكذا ناسب أن يذكر الصحيح لغيره بعد الحسن. لماذا؟ لأنه حسن مع حسن، حسن لذاته مع حسن لذاته، صحيح لغيره، فحتى لا يتكلم عليه مرة أخرى قدمه، فقدم الحسن لذاته فتكلم عليه، ثم بعد ذلك أتى بالصحيح لغيره، ثم بعد ذلك بعد يعني ماذا الكلام على الصحيح لغيره تكلم على أنواع الحديث باعتبار الضعف، لما انتهى منها جاء إلى الحسن لغيره. لماذا؟ لأن الحسن لغيره أصله الضعيف، كما أن الصحيح لغيره أصله الحسن، كما أن الصحيح لغيره أصله ماذا الحسن لذاته. فراعى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه التراتيب. المسألة التي أردناها وهي ما يتعلق إذا وصف الراوي بأنه حسن، أولا كيف وصل العلماء إلى أن هذا الراوي حسن الحديث؟ كيف أعطوا هذه المرتبة؟ كيف أعطوا هذا الراوي أنه حسن الحديث وأن حديثه ماذا؟ أن حديثه حسن وهو رتبة بعد ماذا؟ الصحيح. كيف توصلوا إلى معرفة ماذا؟ يعني ماذا حسن حديثه وأنه خفيف الضبط وأنه خفيف ماذا؟ الضبط. قال العلماء هذه مسألة ترجع إلى المقارنة، مقارنة مرويات هذا الراوي بمن شاركه من التلاميذ في شيخ، في شيخ من المشايخ، فلم يبلغ إلى درجة أنه يحفظ كل الأحاديث ويضبط كل ماذا الأحاديث حتى يقال تم الضبط فيوضع في مرتبة الصحيح، وإنما ماذا عنده حفظ، عنده ماذا حفظ، لكن وافقهم في الثلثين، وافقهم في أكثر من النصف، وافقهم في قريب النصف، النصف فيقولون هذا ليس بضابط يعني ماذا تم ماذا الضبط. فالمسألة معادلة، المسألة هي معادلة، فينظرون كم روى هذا الراوي من الأحاديث، وهذه الأحاديث الذي شارك فيها ماذا التلاميذ كم وافقهم وكم خالفهم، فينظرون باعتبار الموافقة وباعتبار ماذا المخالفة، موافقة ومخالفة. وهكذا أيضا ينظرون إلى هذا الراوي هل يتفرد عن هؤلاء التلاميذ، هل ينفرد عن التلاميذ، جمع يشاركون ماذا في شيخ من المشايخ، فيأتي هو فيروي حديثا لم يروي باقي التلاميذ فيستنكرون عليه، يستنكرون عليه هذا، يقول هذا من أوهامي، هذا من أخطائي، أين التلاميذ، الشيخ اللي هو عنده ماذا من التلاميذ، وهذا يأتي بأحاديث لم يشاركوا فيها ماذا باقي التلاميذ، فينظرون له إلى ما يتعلق بما يتفرد به، ينظرون له بما يتعلق بما يخالف فيه التلاميذ، ينظرون له بما يوافق في ماذا التلاميذ، فيخلصون بأنه ماذا بأن هذا الراوي ماذا خفيف الضبط، يقولون يعني فيه عنده شيء من الأوهام، عنده شيء من الأخطاء، وأحيانا يقولون يعني ماذا صدوق يعني يهم، أو صدوق عنده أخطاء، أو صدوق كثير الأوهام، أو صدوق يعني كثير الأخطاء، كثير ماذا الأخطاء، فتقدر كثرة الأخطاء وكثرة الأوهام بحسب الموافقة والمخالفة والتفردات. ولهذا تجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب يأتي إلى راوي بعد أن يذكر كلام الأئمة في التهذيب عليه، في تهذيب يعني ماذا في تهذيب التهذيب، يذكر كلام الأئمة، يأتي إلى التقريب فيعطيك خلاصة فيقول هذا الراوي صدوق عنده أخطاء، هذا الراوي صدوق يخطئ، هذا الراوي صدوق له ماذا أوهام، أي له حصلت له أوهام. ما هي سبب هذه الأوهام؟ المخالفات التي ذكرها له، أنه وافق التلاميذ في بعض الأحاديث وخالفهم في بعض، فيقدرون الوهم والخطأ بحسب ماذا المخالفة، بحسب قدر ماذا قدر المخالفة. ولهذا إذا أردت أن تعرف طريقة الحافظ ابن حجر في التقريب خذ لك ترجمة من التراجم ادرس هذه الترجمة دراسة كاملة واحكم عليها، ثم قارن بما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الخلاصة والتقريب، فإذا كنت توافق ماذا في الغالب عرفت طريقة الحافظ، إذا كنت توافق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الغالب أنك تقول صدوق عنده أوهام، أو صدوق له أوهام، أو صدوق يهم له أوهام، هذه معاني من حيث العربية لها معنى، لها معنى من حيث القلة والكثرة، لها معنى من حيث القلة والكثرة. ولهذا تجد ابن عدي عليه رحمة الله في الكامل، تجد ابن عدي ماذا في الكامل يعني يسرد أحاديث الراوي، يعرف أحاديث الراوي أي الذي رواها ماذا عن شيخ ماذا من المشايخ، فأحيانا أنت تأتي إلى حديث رواه هذا الراوي ما تدري هل هذا الحديث من أوهامه أو ليس من أوهامه، ترجع إلى هذا المرجع وهو الكامل لابن عدي، فإذا رأيت أنه ذكر في ترجمته وهذا الحديث مما وهم فيه فلان فهو ضعيف، مما وهم ماذا فيه فهو من أوهامه، الراوي يترجمون بأنه يعني ماذا صدوق يهم، أو صدوق له ماذا أوهام، صدوق يعني ماذا يخطئ، هل هذا الحديث من أخطائه من أوهامه، أين المرجع الذي ترجع له؟ ترجع للكامل بن عدي، يذكر الراوي يذكر الأحاديث الذي وهم فيها وأخطأ ماذا فيها. ماذا يقول هذا القائل؟ يقول لما يقولون أن هذا الراوي صدوق، هذا الراوي صدوق، أنت لا تجعلها قاعدة مضطردة، كلما مر بك إسناد في هذا الراوي وقد خلص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صدوق تحسن حديث مباشرة، لا ما يصلح هذا، تنظر الآن نفس هذا الحديث تدرسه دراسة، هل هذا الحديث حصل فيه أنه خالف أو لم يخالف، ما تقبله على طول، هل فيه نكارة أو ما فيه نكارة، فيقول كونك تجعلها قاعدة مسلمة بمجرد أن تجد ترجمة للحافظ ابن حجر في التقريب أن هذا الراوي صدوق، فكلما مر بك في إسناد من الأسانيد تقول والحديث حسن، لماذا؟ لأن فلان قال الحافظ فيه صدوق، وتأخذ بهذه القاعدة وتجعلها مضطردة في كل المرويات، نقول لا، هذا صدوق من حيث الإجمال، هذا صدوق من حيث الإجمال، ما يدرك أن هذا الحديث أخطأ فيه، وهم فيه، أن هذا الحديث خالف فيه. لابد تدرس نفس هذا الحديث، لابد تدرس نفس هذا الحديث، لعله انفرد بهذا الحديث جملة هذا الحديث، وهو ممن شأنه لا يقوى على التفرد، فلا تجعلها قاعدة مضطردة إذا قيل في ترجمة الراوي أنه صدوق، إذن تقول هذا حديث حسن في كل أحاديث الدنيا، ما هو صحيح هذا الكلام، حديث حسن في كل أحاديث الدنيا، تجد إسناد تبحثه على متن وتقول وهذا الحديث حسن، كيف عرفت أنه حسن؟ في راوي صدوق، قالوا فيه بأنه ماذا؟ طيب هذا الراوي لما قال صدوق أنزلوا من رتبة ماذا؟ من رتبة الثقة، وأنزلوا من رتبة تمام الضبط إلى خفة الضبط، والسبب أن عنده أوهام وأخطاء، لعل هذا من أوهامه أو من أخطائه، هل بحثت هذا الحديث؟ يقول لا، ما يصلح لك أن تحكم على هذا الحديث، لا يصلح لك أن تحكم على هذا الحديث إلا بعد حكم إمام على هذا الحديث بالحسن. هذه فائدة مهمة، وتأتي بعدها فائدة إن شاء الله الكلام عليها، ننبه على فائدة تأتي بعد هذه إن شاء الله بإذن الله عز وجل. هذه مقدمة فيما يتعلق بالحسن، ما يتعلق بالحسن، وقد ذكرنا يعني ما بقي شيء يعني، لكن بقيت بعض التعليقات فقط يسيرة. جزاكم الله خيرا. عند السؤال يا أخوان، الله يشاء. فهذه علوم الحديث يا أخوان يعني هي نظرية، لكن لا تبقى أنه خلص ما دام درست من علم النظري تأتي إلى كتب يعني العلم العملي فتطبق، يكفي التطبيق هذا، يعني ما هي كما يقال من القواعد المسلمة، لا، لابد أن تدرس كل حديث، لابد أن تدرس كل أثر وكل ماذا حديث، فإذا كفيت من الحفاظ حكموا عليه بالضعف أو بالحسن أو بالصحة انتهى الأمر، لكن إذا لم تجد وأردت أن تبحث تبحث بهذه الطريقة، لا تكفي تقول تكتفي تقول هذا الحديث إسناده ماذا رواته ماذا ثقات، تقول إذن هذا إسناده صحيح أو إسناده حسن أو هذا صحيح أو أنه ماذا حسن، ما يكفي هذا الأمر، ما يكفي هذا ماذا الأمر، لهذا تعب العلماء حقيقة في جمع الأحاديث وفي تحسين الأحاديث وفي تصحيح الأحاديث، حقيقة أن هذا العلم سبحان الله علم يعني يتعجب منه، هذا العلم الذي ضبط ماذا العلماء وهو ما يسمى مصطلح الحديث، حتى الكفار تعجبوا منه، يعني ما يستطيع إنسان أن يدس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، لما ذكروا يعني سبحان الله يعني كان يعني إنسان ينسب إلى الروافض ويقول انظروا إلى السنة فقد دسست فيها أكثر من 50,000 حديث ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض المحدثين يعيش لها الجهابذة، سيعيش لها ماذا الجهابذة ينخلونها نخلا، أي بمعنى ما يستطيع إنسان أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مقالة، أبدا ما يستطيع، لماذا؟ لأن هذه محفوظة بالأسانيد، وهذا مما خص الله عز وجل بها هذه الأمة، مما خص الله عز وجل بها هذه الأمة وهي الأسانيد، وعلى هذا الحواسيب هذه لا تعتمد عليها بكثرة، لأن والله أعلم قد يأتي لها زمن تنتهي، الكتب هذه مفيدة، الكتب هذه ماذا مفيدة، أن يكون الإنسان عنده الكتاب ويراجع من الكتاب ويحفظ ماذا من الكتاب، أما هذه الحواسيب الله أعلم ما يحصل لها، قد تكون بين يوم وليلة تتعطل هذه الشبكات، تتعطل هذه الشبكات، أصحاب الشبكات بعد ذلك سيصبحون من العامة، وأصحاب الكتب هم هذا العلماء بعدها، حقيقة هذه لا تعتمد عليها بكثرة، لا تعتمد عليها بكثرة، هذه الكتب مفيدة جدا، تبقى دائما تركز فيها وتقرأ فيها وتكرر ماذا فيها، فهي مفيدة، بارك الله فيكم.